حصريا على موقع مارادونا. شايف افلام ورياكشن لكن مش شايف اكشن، يلا كلكوا على البايزكشن اللي بيعمل ما يغلطش. في السبع شوية بربع بقوم عاملي نطل واحتاج سمن على الكلب على الدب عايز يركب على صدوي باب. عازف قول يوسف وشاي حطيت نفسك جبته لنفسك ومحدش عنك هيحوم، اللي ساند لك وما اديت لك انه بطل لك ده على فشوم. انا حذرتك لما ضقرتك قلت كلامي وما سمعتوش، كده عداني هقابلك تاني هوريك مني اللي ما شفتوش. من نفسك خد او بالك انا لسه مبندهالك، ماشي بالمطوة سننهالك يمكن اشوفك والجبال. اللي قصادك مش عادي فوق وما تمشيش فاضي، مفيهاش حل المرة دي يعني نصيبك هيصيبك. الكردك في ستوري واتساب متصور لي بكزلك برازيلي، بعد الكرفلة محت انا صدفة لقيته تأسف وبيحكيلي. شفتوا الهيت يا بتاع الميديا ما عندوش جرة في جولة يجيلي، انت الحالة عملت رجالة دول حبة شكليات يا زميلي. شايف افلام ورياكشن لكن مش شايف اكشن، يلا كلكوا على البايزكشن اللي بيعمل ما يقولش. صورة بتنزل على اوديو غير كده كام خزنة وفيديو، ناس عاملين زي الراديو بسمع منكم ما بشوفش. يا دايرتي حبالي حبستي وتملي في زنزانة رمياني، للدرجة دي كرهالي قعدتي؟ طب والله ما انا داخلك تاني. طلعتيني انزل حتتي ما انت بإرشادك أزياني، هاخد جنب واشوف دنيتي خلصت ما فيهاش كاني وماني. ايه يا حكومة ما فيش غيري يتطبع عنده الميري، عايز اقضي اللي بقيلي وكفاية نفسي اللي تهاني. انا بطلت امسك سلعة ليه فاكرينها معايا ولعة، نشفي تعدو غير الترعة والقرامات كلها بالي. كلها جاية الفترة الجاية اطلع وامسك بس الاسفل، شموا نفسكوا في حتة شوية انا هو بقولكوا مش هسرق كام. صاحي ما بتغمضش عينيا في ايدي جرار بيثبت بعاد، خصمي نزل في الاوضة عليا كسرت بنفسه في قلب الحال. عفت بتدا غايب جسمه بس حاضر يابا باسمه، وحش وكاسر عن خصمه بره وجوه ظابط حاله. من اوضة عشرة بعت مسا بيقول لكم مش هتناسى، لسه الصحة كويسة من مصنبي ببعتها. في غياب السبع شوية بربع بقوم عاملين ابطال وحدات، زمان عجيب كلب على الدب عايز يركب على سطوي باب. كلها كارفة لكن مش عارفة انا وحش زمان يا بتوع الان، المسألة مسألة وقت وكل وقت وليا بقى ده. لو المظابيط كانت اهتمت ما كانتش الشغل انا لمت، حبت فكة بتتجمد اخس عليكو على كاركو. اسود والمر وبقت غابة يرحم ايام البابا، رحلة ويجي الدبابة وتلزموا يقرض اشجاركو. عبدو ما تمشرف بلده رحلة ويرجع تاني ارضه، المجنونة زميلي جهته انزل فيها واسأل عنه. عبدالله دول اخو سنده ادعو له هو كمان برضه، ربنا يفكها من عنده والسجن ده نرتاح منه. عنه الناس كلها سمعة معروف من بابا الدرعة، عم الدايرة سمير صبري والباقي اشكال مصطنع. اسلام فرماوي راجع راجع رحلة ويمسك تاني شارع، فك يا رب دي اتشادي انا عارف انك لينا سامي. كريستيانو اداؤه جاحد غزل مجاله رقم واحد، نمبر وان يوسف اوشا والباقي علي خلاص راح. مصطفى الجن كلامه ناري ترند مسمع اجباري، حسن الديزل والسني اخواتي والدار اعمالي. غزالة والمصري المافيا للاقسام جابوا الكافية، احمد حاتم مع باندا اخواتي النية الصافية. حصريا على موقع مهرجانات.com